بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. ينبغي الإمام يراعي هذا. صحيح بعض الأئمة يكبر قبل أن يحلم، والذي ينبغي له أنه يبدأ التكبير معهم، يعني الفعل الحركة مع التكبير في الركوع وهو يهوي يكبر، في السجود وهو يهوي يكبر، ويكون نهاية سجوده حينما تقع جبهته على الأرض حتى لا يكون تسبب في مسابقة على المأمومين له. وكذلك في القيام تكون الحركة تبدأ من أول التكبير، أول التكبير من الحركة. بعض الأئمة يكبر قبل أن يهوي، أو يهوي ثم يكبر بعد ذلك، وكلاهما لا ينبغي. بل ينبغي أن يبدأ التكبير من حين الحركة، حين يتحرك يبدأ التكبير، يعني يبدأ التكبير من حين الحركة وينهي بنهايته. نعم. إذا قام الشيخ الإمام من السجود ولم يسجد للمأموم بغير عذر، إذا سبق بركن أو كلمة ما سبق تبطل الصلاة، أما إذا كان معذور يسجد بعد. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم، وهذا وعيد شديد على من رفع رأسه قبل الإمام، يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود والتغريض في ذلك، وأنه أمر مغلظ. الحديث يدل على تحريم رفع الإمام المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع وفي السجود والتغريض في ذلك، وأنه يخشى فيه العقوبة العاجلة، ومثله كونه يخطب قبله ويرفع قبله، أو هذا وعيد شديد، وعيد بالمسح، ويخشى عليه أن يمسح فيكون حمارا، ولكن الآخر ويجعل الله صورة صورة كلب. والصواب أن المراد به حقيقة خلافا لبعضهم تأوله وقال ليس المراد به المسك، وإن المراد به أن يكون بليدا كالحمار. هذا لا وجه له، لأنه أيضا جاء في اللفظ الآخر أو يجعل صورة صورة كلب، هذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا العمل. وذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تعمد بطلت الصلاة، لأن النهي يفيد الصلاة، يفيد النهي يفيد الفساد. إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا بطلت صلاته وعليه الوعيد الشديد. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، أن تصح، وهذا لا يدل على أن الصلاة غير صحيحة، بل الصلاة مجزئة لكن عليه الإثم، يأثم وتصح الصلاة. والصواب أنها تبطل الصلاة، لأن النهي يقتضي التساهل وأنه يرجع إلى ذات المنهي عنه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا الحديث، حيث توعد عليه بالمسح وهو أشد العقوبات، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. فالإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن صلاته باطلة بالوعيد الشديد، قال إن توعد بالمسح، ولولا أن الصلاة باطلة لما توعد بالمسح، ولو كانت صلاته صحيحة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب، لكن هذا خشى عليه العقوبة وتوعد بالمسح فدل على بطلان صلاته، وهذا وجيه خلافا للجمهور الذين يقولون الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا المتعمد. أما الناس مثل ما سبق الناسي والناعس هذا معذور يرجع ويفعله بعد أفعالها، لكن المتعمد هذا عليه الوعيد الشديد هو الذي تبطل الصلاة. الصواب أنها تبطل الصلاة، ولهذا قال الإمام في رسالة الناس ليس لمن يسبق الإمام صلاة لهذا الحديث، حيث توعد بمسح وهو أشد العقوبات، ولو كانت له الصلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. هذا كلام صحيح. نعم. ما المعرفة شيء في هذا ما هو بعيد. نعم. يقول إن هناك من سبق الإمام وأنه جعل رسخ رأسه، جعل رأسه حمار والعياذ بالله يذكرون. كذلك أيضا ذكر لشيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن هناك رجل سحر بالسواك، وأنه سحر بالسنة يعني إيش هذا السواك، وجعله في دبره والعياذ بالله، فأصابه وجع وألم في دبره وفي بطنه مدة وحمل في بطنه شيئا حتى أسقط حيوانه والعياذ بالله، عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة والعافية. الذي يسخر بالسنة يخشى عليه عقوبة العاجلة نسأل الله العافية. نعم. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف ولد وولد البغي ولد البغي وولد ولد البغي نعم البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا ترجمة من دقائق كتاب الإمام البخاري، هذه ترجمة معقودة لحكم إمامة خمسة من الأئمة. الأول العبد هل تصح هل يكون إماما؟ الثاني المولى وهو العتيق هل يكون إماما للناس؟ والثالث ولد البغي يعني ولد الزنا هل يكون إماما إذا صح دينه؟ والرابع الأعرابي إذا يسكن البادية هل يكون إماما لأهل الحضر؟ والخامس الغلام الصبي الذي لم يبلغ هل يكون إماما؟ كم واحد؟ خمسة. ما حكم إمامة هؤلاء الخمسة؟ قال باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتل. وفصل بينها قال وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. هذا فيه دليل على أن عائشة ترى إيش؟ ترى أنه لا بأس بإمامة المولى والعتيق. فهذا عبدها عبد لعائشة يأمها ذكوان من المصحف في صلاة التراويح في رمضان. المصحف يقال مصحف ومصحف بكسر الميم وضمها لأنه لا بأس بالقراءة من المصحف في صلاة التراويح. أما الفرائض فالأولى أن يقرأ من حفظه لأن الفرائض مبنية على التخفيف. في الرد على من كره القراءة من المصحف في الصلاة من الأحناف وغيرهم يقولون يكره قراءة لما فيه من الحركة، والجواب أن الحركة تغتفر هذه الحركة للحاجة. أما المأموم فلا ينبغي أن يأخذ المصحف بل يوصل بقراءة الإمام إلا إذا كان خلف الإمام يعني يمسك عليه حتى لا يغلط فلا بأس. المقصود أن القراءة من المصحف لا بأس بها في صلاة التراويح في صلاة الليل. أما صلاة الفرائض فهي مبنية على التخفيف يكفي أن أقرأ بالحفظ. فما حكم صلاة هؤلاء؟ أما العبد العبد الذي يباع ويشترى والمولى العتيق المعتق وولد الزنا ليس له أب والأعرابي ساكن البادية لأن غالبا الأعراب عندهم جفا ولا يعرفون شيئا من الأحكام والغلام الذي لم يبلغ إذا كان أهلا للإمام. الصواب أنه لا حرج في إمامة هؤلاء وأن إمامتهم صحيحة وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن العبد والعتيق وولد الزنا والأعرابي تصح صلاتهم تصح إمامتهم. والإمام رحمه الله مالك خالف وقال لا يتقدم العبد فالعبد لا يكون إماما ولا يأم العبد الأحرام إلا إذا كان قارئا وهم لا يقرؤون فيأمهم إلا في الجمعة فلا يأم لأنها لا تجب عليه. وخالف أشهر وقال إنه يصح حتى في الجمعة احتج بأنها تجزئه إلى حضرها. وكذلك ذهب الجمهور إلى أن إمامة ولد الزنا صحيحة وكره مالك أن يكون ولد الزنا إماما راتبا وقال إنه يصير عرضة لكلام الناس فيرتابونه فالأولى أن لا يكون إمام ولد الزنا. وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه بل الغالب أنه يكون جاهل. وكذلك الأعرابي الصواب أن إمامته صحيحة وقال مالك لا تصح إمامته لأن الغالب على سكان الأعراب غلبة الجهل. وقيل لأنهم يداومون على ترك السنن والنوافل وترك حضور الجماعة في الغالب فلا يتقدمون. هي الجمهور وأما الصبي الذي لم يبلغ أيضا ففيه خلاف. الصبي إذا كان يعقل ويفهم فالصواب أن إمامته صحيحة. وذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي وإسحاق ذهبوا إلى جوازها، والجمهور كرهوها كمالك والثوري وأحمد وأبي حنيفة، والإمام أحمد وأبي حنيفة رواية بصحة إمامة الصبي. والصواب أن إمامة الصبي إذا كان يعقل ويفهم جائزة، ودليلها قصة عمرو بن سلمة، فإن قومه قدموه يأمهم وهو ابن 7 سنين لأنه أكثرهم قرآن. والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة. وإلى هذا ذهب إلى صحة إمامة الصبي الحسن البصري والشافعي وإسحاق. وذهب مالك والثوري إلى أنها مكروهة. وذهب أبو حنيفة وأحمد في روايتين إلى المنع، والرواية الأخرى إلى الجواز. والمشهور عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنها تجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة، فالفريضة لا يتقدم، والنافلة صلي بالناس في رمضان تراويح ولا يصلي بهم الفريضة. وأجابوا عن قصة عمرو بن سلمة بجوابين، أحدها أنه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه، جاره قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قدموه، لكن ما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قدموه. والجواب الثاني قالوا أن عمرو بن سلمة إنما يصلي بالناس النافلة دون الفريضة. لكن أجيب بأن عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. يقول لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله يعلم، ولا يمكن أن يقال الشيء الذي يقع فيه في زمن النبوة يكون حجة. لو فرضنا أنه قدموه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فالله يعلم. وقد استدل أبو سعيد وجابر على الجواز على جواز العزل لأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وأما قولهم الجواب أنه يأمهم في النوافل دون الفرائض هذا ليس بصحيح، الصواب أنه يأمهم في الفريضة. وقولهم النبي لم يعلم نقول الله يعلم، لو كان هذا غير جائز نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لها أن ما فعله هؤلاء ليس بصواب، فلما لم ينزل وحي دل على أنه جائز. هذا على التسليم بأن النبي لم يعلم، هذا وبهذا يتبين أن الصواب صحة إمامة الصبي إذا كان يعقل يفهم ويحسن الوضوء وليس عنده لعب، لأن الصبي لا يختلفون، بعضهم لعاب ما يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة هذا ما يقدم، بعضهم عنده فهم وعناية وملاحظة واهتمام وعدم إضاعة هذا يقدم. الحنابلة يقولون تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، قالوا إمامة الزنا ولد الزنا تصح إمامته، قالوا الغالب انه ما يسلم دينه، والغالب انه الزنا ما يسلم دينه، والجندي الغالب من الجنود يصيرون عنده فسق وعندهم اعتراض فلا يتقدم، لكن لو سلم دين الجندي يقدم ولو كان جنديا. وكذلك ولد الزنا، والصواب ان صلاته صحيحه، الصواب ان امامته صحيحه، جندي وولد الزنا، لان ولد الزنا ليس عليه الاثم على ما فعل الزنا، ما عليه اثمه، لا تزر وازره وزر اخرى، ولد الزنا لكن ليس له ذنب، الذنب على من؟ الذم على من فعل الزنا، وهو إذا سلم دينه الحمد لله مسلم يؤم الناس. وكذلك الجند، واضح هذا؟ قول مالك إنه ليس بي إنه الناس يتعرضون بالكلام له لا وجه له. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع مكان في قبى قبل مقدم النبي كان يؤمهم سالم مولى أبي حنيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وسالم مولى ففيه إمامة المولى، حيث وقر النبي سالما على إمامة المهاجرين وهو مولى، فدل على صحة إمامة المولى العتيق. ومثله العبد، العبد الذي لم يعتق فصح إمامته، والعتيق الذي أعتق فصح إمامته. والحديث التالي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وجه الدلالة على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، إذا كان إمام ويؤمر الناس بطاعته ولو كان عبدا حبسيا فالأمر بالصلاة خلفه من باب أول. إذا صح أن يكون إماما في الإمامة الكبرى صح أن يكون إماما للصلاة، لأن من أمر بطاعته إذا كان إماما للمسلمين فلا أن يؤمر بالصلاة خلفه من باب أول، واضح هذا؟ فإذا الصواب في هذه المسائل كلها أن العبد والمولى وولد البغي والوالد البغي إذا سلم دينه والأعرابي والصبي كلهم تصح إمامته، هذا هو الصواب خلافا لمن منع من أهل العلم. نعم. كل وعي بس وعيد بس الصورة أو الرأس نعم صلى الله عليه وسلم نعم متقاربة نعم أي حب أي حب عبد الحبشي من الحبشة يعني معروف الحبشة عبي باللفظ الآخر كأن رأسه عبد الحبشي باللفظ الآخر وإن اسم عليكم عبد الحبشي وهو فيه دليل على استدل به أهل العلم على أن الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة الإمامة تثبت الإمام بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الأمر ثبتت له الخلافة والولاية ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عبد الحبشي وتثبت الإمامة بالاختيار والانتخاب كما اختار الناس أبا بكر للخلافة وعثمان وتثبت بولاية العهد والاستخلاف من الإمام السابق كما ثبت الولاية لعمر بن الخطاب استخلاف أبي بكر الله لأنه لو كان الاختيار المسلمين ما اختاروا عبد الحبشي اختاروا قريش الأئمة من قريش في الحديث الآخر لا يزال هذا الأمر عن قريش الخلافة ما بقي منهم اثنان ما أعقاب الدين إذا كان اختيار الانتخاب المسلمين اختاروا من قريش فهو من قريش من يقيم الدين فإن لم يوجد من قريش ينتقل إلى غيره لكن إذا غلب الناس بسبب فيه السلطان ولو كان حبشي تثبت له الإمام ويؤمر الناس بطاعته كان رأس جديدا باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم يصلون يعني الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم يعني فلكم الأجر وفي رواية أحمد فإن أصابوا فلكم ولهم لكم ولهم الأجر وإن أخطأوا فلكم وعليهم إن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ والإثم يصلون على الأئمة يصلون أئمة لكم فإن أصابوا فلكم ولهم في رواية أحمد زيادة ولهم إن أصابوا فلكم الأجر ولهم الأجر وإن أخطأوا فلكم الأجر وعليهم الخطأ تجب العلماء على أنه إذا بطل الصلاة الإمام فلا تبطل الصلاة المأموم لهذا الحديث فإذا صلى الإمام على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة أو عليه جنابة فإنه يغتسل أو يتوضأ ويعيد الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة فثبت أن عمر صلى بالناس وعليه جنابة ثم عاد ولم يعد المأمومون وكذلك أيضا إذا صلى بالناس ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة يتأخر ويقدم من يتمه الصلاة ولو يعيدون أول الصلاة والحنابلة يفرقون بين ما إذا سبقه الحدث ولا يسبقه قالوا إذا سبقه الحدث تبطل صلاته وصلاته إذا كان في أثناء الصلاة وعليه من السنة الصلاة من جديد أما إذا أحس بانتقاض وضوءه أنه سيرتقض ولا يستطيع الاستمرار فإنه يتأخر وهو على طهارته ويقدم الحدث والصواب أنه لا فرق بين الحالتين سواء سبقه الحدث أو لم يسبق الحدث لهذا الحديث والحجة هذا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم والحديث دليل أيضا على صحة صلاة فاسق صلاة خلف الفاسق لهذا الحديث لأن يعني الفاسق مسلم وصلاته صحيحة فتصح الصلاة خلفه وهذا هو مذهب المالكية والحنفية وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن صلاته صلاة الفاسق لا تصح وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة وقالوا لأنه إذا صلى خلفه وهو فاسق فقد أقره على المحكم فلا تصح صلاته وقول الثاني هو الصواب أن صلاته صحيحة بعض العلماء يرى أنها مكروهة مع الكراهة لأنه لم ينكر عليه المنكر والصواب أن الصلاة صحيحة مسألة في كان منكر فإن لا يتعلق بالصلاة فإن خارج عن الصلاة والصواب أن الصلاة فاسق صحيحة وصلاة الإمام إذا صلى وعلى غير طهارة صلاة المأموم صحيحة في هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم هذا الحديث ركاز عمدة في هذا الباب أنه إذا فسد صلاة المأموم الإمام لا تفسد صلاة المأموم لأنه اتقى الله ما استطاع صلى فلا تبطل الصلاة نعم كذلك إذا كان الإمام مخالفا للمأموم في الاجتهاد كان يكون الإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء وصلى خلفه. أكل الإمام لحم الجزور وتقدم بالناس ولم يتوضأ، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فصح الصلاة لهذا الحديث إذا مسائل اجتهادية. وكذلك لو كان الإمام المأموم يرى أن الدم خروج الدم الكثير ينقض الوضوء، والإمام لا يرى ذلك، فصح الصلاة. وقد حجب الناس الخليفة هارون الرشيد، فاحتجم الخليفة، احتجم الخليفة وخرج منه دم، وأفتاه من العلماء من أفتاه بأن الدم لا ينقض الوضوء، وصلى بالناس، وصلى خلفه أبو يوسف، وأبو يوسف يرى أن الدم خروج الدم ينقض الوضوء، فقيل له صليت خلفه وترى أن الدم قال إمام المسلمين. يعني إذا كان الإمام المأموم مخالف الإمام في الاجتهاد فالصلاة صحيحة في أكل لحم الجزور أو في الدم، والدليل هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما، فدل على الصلاة خلف الفاسق قصر، فكان صلى ابن عمر وجماعة خلف الحجاج بن يوسف وأنس بن مالك، وصلوا أيضا خلف الوليد بن عقبة أمير الكوفة، وكان يشرب الخمر، صلوا خلفه حتى إن صلى بهم مرة وهو سكران، صلى بهم الفجر أربعا، قال ثم التفت عليه فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معاكم منذ اليوم في زيادة. ثم عاد الصلاة، ثم أبلغ أمير المؤمنين عثمان فجلده وعزله، فالشاهد من هذا أنه صلى خلفه. وكذلك أيضا لما أمير المؤمنين عثمان كان محصورا حصره الثوار خوارج يريدون قتله، فلما حانت الصلاة وصف الناس يصلون تقدم بهم رجل يصلي بهم من الثوار، معلوم أنه من الثوار العصاة، هذا في البخاري سيأتي الحديث. فسأل سائل عثمان وقال له إنك إمام عامة وهذا إمام فتنة، أراد أن أتقدم فهل يصلي خلفه؟ قال له عثمان يا ابن أخي إن الصلاة نفس ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتهد ساعته. والصواب أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل أولى، إذا أمكن أن يصلي خلفه أولى، لكن لو صلى ما يعيد الصلاة. قال بعض العلماء يعيد الصلاة، صلاته باطلة، والصواب أنها صحيحة. وكذلك لو بطل الصلاة الإمام يكون يصلى على غير وضوء فإنها لا تبطل صلاة المأموم، والدليل هذا الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. واضح هذا؟ هذا حديث عظيم. نعم، مشهور عند العلماء أنه لا يتقدم لأن هذا حدث يستبيح الصلاة استباحة، فلا يتقدم فلا يكون إماما للناس لكن ذي سلس. قال آخرون تصح الصلاة، لأن مصح الصلاة صحت صلاة الخلقة، لكن الأولى والأحوط ألا يكون إماما. نعم، إذا تذكر إلا على غير طهارة أو إمام ولم يتأخر استمر الصلاة، لا ليس له ذلك، حرام عليها، حرام عليه، لكن المأموم إذا لم يعلم الصلاة الصحيحة. نعم، باب إمامة المسفون والمبتدع. بارك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صل وعليه بدعته. قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع، ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لحكم الاعتمام بالمبتدع والفاسق والمفتون، هل الصلاة خلفه صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا صلى بالناس مبتدع صاحب بدعة، كبدعة المولد أو بدعة في النية عند الصلاة أو يصلي صلاة الظهر أو يعمل بدعة المولد أو يعمل أي بدعة من البدع مبتدع أو فاسق، مثل إنسان يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو مشكل ثيابه أو ما أشبه ذلك، وكذلك أيضا المفتون الذي صاحب فتنة الذي خرج على الإمام أو غيره، هل تصح الصلاة خلفهم أو لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، من العلماء من قال لا تصح الصلاة خلفهم ولا، وإذا صلى خلفهم فإنه يعيد، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية، قالوا لا تصح الصلاة خلفهم، وإذا صلى خلفهم فإنه يعيد الصلاة، وقال آخرون إن وفي رواية في مذهب الحنابلة ترى الموفق وجماعة أنه إذا كان الفاسق ظاهر الفسق والمبتدع داعي إلى بدعته فلا صلاة، أما إذا كان مستور الحال فاسق لم يظهر فسقه المبتدع لم يدعو إلى بدعته صحة الصلاة خلفه، ومنهم من لم يفتن كل فاسق لا تصح الصلاة خلفه، كل مبتدع صلاة، وإذا صلى فإنه يعيد الصلاة، وذهب آخر من أهل العلم إلى أن تصح الصلاة خلفهم مع الكراهة، إلا أن الصلاة خلف العدل أولى، لكن إذا صلى خلف مبتدع وفاسق صحت الصلاة مع الكراهة، وهذا مذهب الأحناف والشافعية، يقول تصح الصلاة خلف فاسق مع الكراهة، وهذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد إماما غيره فإنه يصلي خلفه بالاتفاق عند أهل السنة عند عامة أهل السنة والجماعة، إذا لم يجد إماما إلا هذا الفاسق قالوا كإمام الجمعة وإمام العيد، إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة أو لم يكن في البلد إلا عيد واحد ولم يجد وكان إمامها فاسق صلى خلفه ولا يصلي واحد، أو كان في قرية أو هجرة ليس فيها إلا مسجد واحد وإمامها فاسق ولا يستطيع عزله أو مبتدع يصلي خلفه، أو كان إمام المسلمين كذلك إمام الحج بعرفة لو كان صلى بالناس إمام الحج هو فاسق أو مبتدع يصلي خلفه، أو كان إمام المسلمين فإنه صلى خلفه، وإذا صلى وحده وترك الصلاة خلفه فإنه مبتدع عند عامة أهل السنة، هذا إذا كان إذا لم يجد غيره، إذا لم يجد غيره عند عامة أهل السنة يصلي خلف الفاسق ولا يصلي وحده، إذا لم يجد إلا هذا الإمام إما أن يصلي وحده وإما أن يصلي خلف هذا الإمام فإنه يصلي خلفه عند عامة أهل السنة، يصلي خلف إمام الجمعة خلف إمام العيد إذا لم يكن يوجد غيره خلف إمام الحج بعرفة خلف إمام المسجد الذي في البلد أو جماعة لم يجد غيرهم يصلي خلفه ولا يصلي وحده، وإذا صلى وحده ولا يصلي خلفه فهو مبتدع عند عامة أهل السنة، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مفسدة الصلاة خلفه، لأن تفوته الجماعة الذي لا مفسدة ترك الجماعة أعظم، أما إذا وجد غيره وكذلك إذا وجد غيره لكن يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة، كأن يكون مثلا هذا الإمام فاسق، لكن إذا تركت الصلاة خلفه وصليت خلف المسجد الآخر انشق الناس تسميع وانقسموا تسميع حصل بينهم نزاع وقالوا لولا أن هذا رفض الصلاة خلفه لما ترك الصلاة خلف العالم الفلاني، ينقسمون إلى تسميع يحصل بينهم ضغائن وأحقاد، أو يترتب على ترك الصلاة خلفه ضرر في نفسه أو أهله أو ماله يهدد إن لم يصلي خلفه، فهنا يصلي خلفه بالاتفاق عند عامة أهل السنة، ومحل خلاف ما إذا وجد إماما غيره ولم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة وكان الإمام غير إمام المسلم، واضح حال هذا محل الخلاف، هل تصح؟ عنده مسجدان أحدهما إمام فاسق والآخر إمام عدل، وترك الإمام العدل وصلى خلف الفاسق، فهل تصح أو لا تصح؟ قولان لأهل العلم، الحنابلة والأحناف يرون أن الصلاة غير صحيحة، وإذا صلى فإنه يعيد، والشافعي والحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف يرون أن الصلاة صحيحة، وهو الصواب، الصواب أن الصلاة صحيحة، وإن كانت مكروهة، وهذا هو اختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة، اختار أن الصلاة خلف المبتدع والمفتون صحيحة، ولهذا استدل بأثر الحسن قال الحسن صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته، بدعته عليه، والدليل على صحة الصلاة أمران، الأمر الأول دليل وتعليم، أما الدليل هو حديث أبي هريرة السابق في الباب الذي قبله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، يصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك أيضا ما ذكره المؤلف هنا في قصة عثمان في هذا الحديث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور عن المحاصر من قبل الثوار الذين يريدون قتله، حاطوا ببيته يريدون قتله الخوارج. فلما حان وقت الصلاة تقدم رجل من الثوار مبتدع يريد أن يقتل الخليفة، وتقدم يصلي بالناس، فجاء رجل من المسلمين وسأل الخليفة عثمان وقال إنك إمام عامة، يعني أنت إمام الجماعة، ويصلي لنا إمام فتنة، يعني هذا رئيس الفتنة، هذا يريد أن يتقدم بالناس، ونتحرج، يعني نجد نتأثر نخاف الوقوع في الفتنة، فهل علينا نتحرج أن نصلي خلفه؟ فقال الخليفة الراشد عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس، يعني بعد التوحيد والإيمان، الصلاة أحسن ما يعمل الناس بعد التوحيد والإيمان، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، يعني ولا يضر كونه مفتونا كونه مبتدع، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. هذا أيضا أثر عن عثمان ثابت أنه يرى أنه لا بأس بالصلاة خلف هذا المبتدع الثائر الذي يريد قتل الخليفة. وكذلك أيضا ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما أسرف في القتل، صلى خلفه ابن عمر وأنس بن مالك، وكذلك صلى خلف الوليد بن عقبة كان أميرا على الكوفة وهو ابن أخت عثمان وكان يشرب الخمر، فكان الصحابة يصلون خلفه حتى إنه مرة صلى بهم وهو سكران، صلى بهم الفجر ركعتين وفي لحظة أنه صلى أربعة، فالتفت عليه فقال هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، وأعاد الصلاة بعد ذلك، ثم رفع أمره إلى الخليفة فجلده وعزمه عن الإمارة. الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يصلون خلف الفساق، وحديث البخاري اللي مر في الباب الذي قبله يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والأمر الثاني أن الفاسق صلاته في نفسها صحيحة، وكل ما صحت صلاته صحت صلاته، أليس الفاسق إلى مسلم؟ فاسق مسلم، فإذا صلى هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح، والقاعدة أن كل ما صحت صلاته صحت الصلاة خلفه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة والمبتدع، ولكن لا ينبغي أن يرتب الإمام للناس، يجب أن ينكر عليه وعزله من الخلافة وعزله من الإمامة، يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يعزل، لكن لو صلى خلفه صلاة صحيحة ليست باطلة. أما إذا لم يجد غيره فإنه صلى خلفه بالاتفاق، أو كان وجد غيره لكن ترتب على صلاة خلف المفسدة فصلى خلفه بالاتفاق، أو كان إمام المسلمين، لكن إذا وجد غيره فهذا هو محل الخلاف، قيل تصح وقيل لا تصح، والصواب أنها صحيحة، لكن الصلاة خلف العدل هذا أولى وأفضل وأحسن بالاتفاق. أما الذين قالوا إنها لا تصح استدلوا بدليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بعدل، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقالوا إنه إذا صلى خلفه فقد ترك الإنكار عليه، فتكون صلاته منهيا عنها لكونه مرتكبا للإثم في عدم إنكار المنكر، صلاته خلفه إقرار له على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها. وكذلك صلوا بأحاديث ضعيفة منها لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، الفاجر هو الفاسق ولا فاجر مؤمنا، وحديث اجعلوا أئمتكم خياركم، لكن الحديث ضعيفة. فالمقصود أن إمامة المبتدع والفاسق والمفتون والفتن كل هؤلاء ما دام أن فسقهم وبدعتهم لا تخرجهم من الإسلام فالصواب أن صلاتهم صحيحة مع الكراهة، ولكن الصلاة خلف العدل أولى، وهذا هو اختيار الإمام البخاري في هذه الترجمة. ولهذا قال البخاري وقال الحسن استدل بالأثر، قال الحسن صلي عليه بدعته، يعني صلي خلفه وعلى بدعته ما يضرك بدعته، بدعته عليه. أما قال أبو عبد الله عن البخاري وقال لنا محمد بن يوسف، هنا عبر بهذا السياق قال لنا ولم يقل حدثنا، لأنه إما أخذه عن شيخ المذاكرة أو أخذه عن طريق الإجازة أو أن في سنده راوي ليس على شرطه. المقصود أن الصلاة الصواب أن الصلاة صحيحة، لحديث البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، يصلون لكم يا أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وكذلك أيضا ما ثبت عن الصحابة أنه كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أثر عثمان هذا أنه قال صلي خلف هذا الإمام إمام الفتنة، وكذلك الصلاة خلف وليد بن عقبة، كل هذا يدل على الصلاة صحيحة. وقال آخرون الصلاة باطلة يعيدها، لأنه إذا صلى خلفه فقد أقره على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها. والصواب أن الصلاة صحيحة، لأن الإنكار المنكر أمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، يجب إنكار المنكر عليه سواء صلى خلفه أو لم يصلي خلفه. الصلاة وإنكار المنكر في هذه الحالة لا يتعلق بنفس الصلاة، إنما يتعلق بشيء خارج عن الصلاة. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. روي المخنث بالكسر، المخنث بالكسر هو الذي فيه تكسر وتثني وتشبه بالنساء. يقال الرجل المخنث يتشبه بالنساء في حركاته وفي أفعاله وفي صوته، إن كان هذا خلقة فلا يضره، وإن كان متعمد يكون هذا نوع من المعصية وتشبه بالنساء، مثل اللي يمثلون في الإذاعات وفي غيرها، يمثل صوت المرأة، يقف على المرأة ويمثل صوت المرأة، هذا هو هذا المخنث بالكسر. أما المخنث المرأة الذي يؤتى ويفعل به، الزهري يقول لا تصح الصلاة خلفه إلا من ضرورة، من ضرورة لا بد منه، بأن يكون صاحب شوكة أو كان تعطل الجماعة بسببه فإنه يصلي خلفه. والصواب أن قول الزهري هذا في نظر أنه يكفي الحاجة ولا يشترط الضرورة، إذا احتاج إلى الصلاة خلفه صلى خلفه، وإذا لم يحتاج إلى الصلاة خلفه فلا يصلي خلفه، يصلي خلف غيره. ثم ذكر حديث محمد بن عبان عن أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبا، يعني أن هذا الرجل الذي غلب الناس من سيفه وسلطانه ولو كان حبشيا رجل مفتون عاصي مبتدع، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له. وإذا أمر بالسمع والطاعة له اعتقاد أنه هو الإمام فالصلاة خلفه من باب أولى، لأنه مفتون، لأن الإمامة تثبت بالقوة والغلبة وتثبت بالاختيار، ولو كان الاختيار ما يختار الحبشة، اختار من قريش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ولحديث لا يزال هذا الأمر، يعني الخلافة في قريش ما بقى منهم اثنان ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقيم الدين في قريش يختار منه، إذا كان اختيار المسلمين اختار عدل سميع بصير عدل. أما إذا لم يكن اختيار المسلمين كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش، اختار عثمان من قريش وعمر الخلفاء الراشدون، أما إذا لم يكن اختيار المسلمين فإن تثبت الخلافة أيضا في ولاية العهد من الخليفة السابق أو بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه حتى خضع له الناس ثبتت إمامته ووجب السمع له والطاعة ولو كان عبد حبشي. يقول اسمع واطع ولو كان عبد حبشيا، أمر بالسمع والطاعة ولو كان عبد حبشيا، والإمامة في الصلاة من باب أولى، وهو مفتون في نفسه حيث أنه رضي أن يكون إماما وهو ليس أهلا لذلك، يكون عاصيا ومفتونا، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة له والصلاة خلفه من باب أولى، لأنه إذا ثبتت إمامة العظمى فإمامة الصلاة من باب أولى. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث للباب. نعم. أقول إن هذا الباب ضرب مثل لساعة المراة على كل حال. على إيش؟ هذا قول الحدث. إيه. وقد أول كلام على الكتاب. الأمر بطاعة الحبشية في الصلاة قلبه إذا استعمل. الأمر بالحبشية إذا استعمل قلبه يعني من باب أولى. إذا أمر بالسمع والطاعة له في الإمامة فالإمامة في الصلاة إمامة صغرى. نعم. فقال قيل ان هذا الباب ضرب مثل لطاعة من راى على كل حال. فقول من بنى مسجدا فلم تمسح الخطوات مع انه لا يكون المسجد كذلك. فكذلك العبد الحبشي لا يكون اماما فان الائمه من قريش. لا هذا اصلي. الائمه من قريش اذا كان اختار المسلمين. واذا غلبهم الحبشي بسيفه وسلطانه صواب القول الاول انه يكون امام. تثبت الامامه له بالقوه والغلبه. والخلافة ثبتت ما ثبتت بالاختيار إلا بعد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعمر بولاية العهد وعلي بولاية أكثر أهل الحل والعهد، والباقي بعد الخلفاء الراشدين كل خلفاء بني أمية كل بني عباس ثبتت الخلافة بالقوة والغلبة أو ولاية العهد من الخليفة لخليفة بعد. نعم. ثم أيضا تولى الأتراع وتولى المماليك ما هم من قرش فأيدي من قرش تولى الخلافة. نعم. نعم، بل يجب الصلاة، من صلى ومن ترك الصلاة خلفه هو مبتدع من عامة أهل السنة، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام وغيره. إذا لم يجد غيره يصلي خلفه، فإن صلى وحده فهو مبتدع، لأن مصلحة الجماعة مقدمة، مصلحة الجماعة مقدمة على كونه فاسقا. يصلي ولا يصلي وحده، إذا لم يجد غيره يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده. لكن إذا وجد غيره هذا محل الخلاف، إذا وجد غيره وترتب على قصة الحرب المفسدة أيضا يصلي، فإن لم ترتب على المفسدة ولا مضر هذا محل الخلاف. نعم. إذا علم أنه غير طهارة ما تصح الصلاة خلفه بالإجماع، لأن هذا يتعلق بالصلاة. إذا علم أنه غير صلاة هذا لاعب ما مصلي. محدث إذا علم أنه محدث هذا بإجماع العلماء، لكن إذا لم يعلم حتى سلم والصلاة صحيحة. نعم. نعم لا بد تكون بدعة غير مكثرة. أما البدعة المكثرة إذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، مثل القبوري الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله، مثل من فعل بدعة مكثرة، أو مثل بدعة الرافضة اللي يعبدون على البيت أو يكفرون الصحابة، أو القدري الذي ينكر علم الله بالأشياء قبل كونها، وكذلك الجهمي الذي يقول إن الله في كل مكان، حول كفر لا تصح الصلاة خلفه. لكن إذا كانت البدعة لا توصل إلى الكفر هذا محل الخلاف. أما إذا كانت الصلاة توصل إلى الكفر فهذا الإمام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين، وإذا صلى خلفه ولم يعلم عاد الصلاة بإجماع المسلمين. وكذلك الإمام الوحدي الذي يعلم أنه على غير طهارة لا تصح الصلاة خلفه بالاتفاق، لأن هذا متلاعب وليس المتخلف. نعم. لا يقدم يمنع. نعم لا يتقدم. نعم. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. حدثنا سليمان بن حرب. يعني سواء يعني أنه لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. سواء يعني متساوية. إذا كان الجماعة اثنين إمام ومأموم، يكون المأموم عن يمين الإمام ويكون بحذائه، ما يتقدم ولا يتأخر. بعض الناس كما قد يفعل بعض الناس يتأخر عن الإمام قليلا، بل يقف بجنبه يساوي له، لا يتقدم ولا يتأخر. هذا معنى الترجمة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. نعم. فيه أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأنه ينام قلبه ولا تنام عيناه، ولهذا خرج إلى الصلاة بعد النوم ولم يتوضأ. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن نومه ينقض الوضوء لحديث صفان بن عسال وفيه ولكن من غائط وبول ونوم، النوم ينقض الوضوء لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستتر، نومه لا ينقض الوضوء لأنه ينام قلبه، ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فيعلم بالحدث لو خرج من حدث يعلم، لأن قلبه لا ينام، بخلاف ما يريه من الناس فإنه ينام قلبه تنام قلبه وعيناه فيكون حدث حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بعد العشاء ثم صلى في آخر الليل خمس ركعات تكون تسع ثم صلى ركعتين تعصى، وهذا نوع من صلاته صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى أربعة ثم خمسة تكون تسع ركعات، ويحتمل أن راتبة العشاء منها من أربع ركعات الأولى فيكون قد أوثر عليه الصلاة والسلام بتسع، يكون أوثر إذا كان منها راتبة العشاء. وفي حديث عائشة ما كان يجد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا محمول على أنه الأكثر والأغلب من حارث صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه ثبت أنه أوثر ب13 في حديث ابن عباس، وأوثر أيضا مرة ب9 ركعات، وجاء أنه أوثر مرة ب7 ركعات، لكن الغالب أنه أوثر ب11 ركعة أو 13 ركعة. وفيه أن ابن عباس وهو الشاهد من الحديث لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وتوضأ، في اللفظ الآخر أنه قام إلى شن معلق فصب منه وتوضأ فقام يصلي، ففعل ابن عباس مثل ذلك، لأن زوجة النبي خالته قام وكاء صغير دون البلوغ لكنه يقف لكن وفي جاء في اللفظ الآخر أن أباه العباس صلى الله حتى يعلم صلى الله عليه وسلم من ذكاء أنه منع على المدة يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طول الوسادة ونامه في عرضها يعني صغير يعني ابن 7 سنوات. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى شن معلق وصب منه وتوضأ وقام يصلي قام ابن عباس وصب من الشن معلق وتوضأ ثم جاء وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم فصف على يساره فأجاره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه هذا ووقف بجنبه ولم يتقدم ولم يتأخر ما فيه أنه جعل ابن عباس متأخرا ولا متقدما بل وقف بجنبه ابتداء استدل به المؤلف على أن الاثنين إذا صليا يكون المأموم عن يمين الإمام بحذائه لا يتقدم ولا يتأخر سواء كما قال المؤلف باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء يعني متساويا إذا كان اثنين وهذا هو الشاهد كلام الشاهد قوله سواء وقوله سواء أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين بن منيب والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضا وقوله سواء أي لا يتقدم ولا يتأخر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد وقد قال أصحابنا يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا قال أصحابنا الشافعية المؤلف الشافعية يستحبون أن يقف المأموم دون يتأخر عن الإمام والمؤلف خالفهم في هذا المؤلف البخاري وإن كان النبي المذهب الشافعي خالفهم قال يكون بحذائه سواء ما يتقدم ولا يتأخر نعم وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه وقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن قريب عن ابن عباس بلفظ وقمت إلى جنبه وظاهره المساواة وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى شقه الأيمن قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة قال نعم وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى يسبح يعني يصلي صلاة الصبح صلاة النافلة النافلة تسمى صبحا نعم فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه نعم قوله إذا كان أي إماما ومأموما بخلاف ما إذا كان مأمومين مع إمام فلاهما حكم آخر تنبيه هكذا في جميع روايات باب بالتنوين يقوم إلى آخره ورد والواقع والسياق ظاهر نعم من محذوفة والسياق ظاهر لأن المصنف جازم بحكم مسألة لا متردد والله أعلم نعم يشترط الباب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين الجزم هذه من الإفراج من الجزم فيها بالحكم نعم وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النفعي فقال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه هذا لا وجه له قول النفعي إذا كان الإمام اثنين يقف المأموم خلف الإمام ولو كان واحد فإن جاء أحد صف معه قبل أن ركع الإمام ثبت في مكانه وإن لم يأتي أحد تقدم عن يمين الإمام هذا لا وجه له التفصيل نعم أخرجه سعيد المنصور ووجهه بعضهم لأن الإمام مظنة الاستماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد نعم باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفق وكان إذا نام نفق ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكيرا وقال حدثني كريب بذلك نعم، وهذا فيه أنه صلى 13 ركعة، وهذا في الغالب من الصلاة قال يوتر ب 11 أو 13، في أنه صلى 13 ثم نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ كما سبق، لأن نومه لا ينقض الوضوء عليه الصلاة، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا خاص به. وفيه أن ابن عباس صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله إلى يمينه، ولم تسقط صلاتهم، يعني صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. فالإمام أخذ برأسه وأداره من خلف عن يمينه، فالإمام لم تأثر عليه هذه الحركة، والمأموم كذلك كونه انتقل من يعني عن يسار الإمام إلى يمينه لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أقر على ذلك وصمد في صلاته، فدل على أن الإمام المأموم لو وقف على يسار الإمام صلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يديره المأموم، ولهذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد أول صلاة، لو كان صلاة باطلة لقال قلع الصلاة بطلة يكون قطع عن اليسار. فلما أداره عن من خلفه عن يمينه ووقف عن يمينه ولم يمره بإعادة الصلاة دل على صحة الصلاة، والفريضة والنافلة في هذا السواء، الأصل أن الفريضة والنافلة في هذا السواء. ومن العلماء من قال تبطل الصلاة، ومنهم من قال إن هذا خاص بالنافلة، والصواب أنه في النافلة والفريضة. ذكر رواية عن الإمام أحمد أنها تبطل الصلاة إذا صلى على يسار، يقول وعن أحمد تبطل لأنه كنا نقره على ذلك، والصواب قول الجمهور أنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره واستمر في صلاة، فلو كانت صلاته باطلة لقال أعد الصلاة. نعم، إيه تحرك إيه؟ إذا الإمام ولي غير مكانه حتى المأموم وصار عن يسار الإمام وكان قد كبير السن حرك الإمام وصار الله كذلك الحكم واحد، لكن الأولى في مثل هذا المأموم هو الذي يعني الإمام هذا موقفه، لأن المأموم جاء بعد الإمام. نعم، من خلفه. نعم، كما فعلنا يدينه من خلفه وصلاة كل منهم صحيحة، ولهذا قال المؤلف باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تسقط صلاتهما، جزم الإمام المؤلف بالحكم بقوة دليله ووضوحه، وهذا قول الجمهور. وقيل إن الصلاة تفسد وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن هذا ضعيف. نعم، إذا نعم لم يمكن عنده الاستمرار في المسجد حتى رفع الإمام ورفع، وإنما يمكن عنده الاستمرار في المسجد حتى رفع الإمام ورفع، فأما إن كبر على يسار الإمام ثم تحول إلى يمينه أو وقف على يمين الإمام آخر قبل الركوع من الصلاة. نعم، صعب أنها لا تصل الصلاة ولو صلاة النبي مختلفة، في بعض الليالي يكتب 11، بعضها يكتب 13 ركعة، وأحيانا يكتب 7، وأحيانا يكتب 9، وأحيانا يغلبه النوم لمرض أو وجع فيصلي بالنهار 13 ركعة، لكن الغالب أنه يصلي 11 ركعة أو 13. قال عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا الغالب 11، وربما يكتب 10 كما في حديث ابن عباس. لا ليدار صلى 13 ركعة، جاء في الحديث الآخر أنه قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوصى 13 ركعة. ابن عباس قد يكون نام عنده لا يعلم من حالته. نعم، مستوى إيش؟ لا يسبب سنة الهدى بعد الأذان، بعد الأذان إذا أذن جاء في الحديث الآخر ثم إذا أذن المؤذن سكن جاءه بلال فأذنه بالصلاة فصلى ركعتين بعد الأذان سكن. نعم، العمل يسير مثل ما جاء في الحديث كفتح صلى الله عليه وسلم عائشة ومشي خطوات وحمله أمامة بنت ابنة زينب ويصلي بالناس إذا قام حملها وإذا صلي وضعها، كل يصلي على المنبر يعلم الناس فيركع ثم يتأخر القهقرة ثم يسجد على الأرض، فإذا قام في الثانية صعد درج المنبر وقال إنما فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي. مثل هذا العمل القليل ما يفوت الصلاة، وكذلك إذا كان كثير ولكن متفرق العمل الكثير إذا توالى أفضل الصلاة، أما إذا كان كثير ولكن متفرق أو قليل فلا يفوت. وهذا كذلك يكون يدير ابن عباس من خلفه هذا من العمل القليل، مما فعل بعض الصحابة لو كان معه فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسكها وهو يصلي، فإذا تقدم تقدم فإذا تأخر تأخر. أنكر عليه بعض الناس بعض التابعين قال هذا الشيخ لا يعلم شيئا، فلما سلم أخبره وقال إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت يعني تسهيله للأمر وتيسيره، وإني أخاف أن تنطلق من الفرس ولا أستطيع أن أرجع إلى أهلي، لو انطلقت ما رجعت إلى أهلي إلا في الليل. قال هذا من العمل اليسير. نعم. صلى الله عليك. الصبي الذي تجوز مصافته يعني هل يقدر بالتمييز ولا لا بأس؟ نعم هي مميز، إذا كان مميز يفهم أنه يختلف، إذا كان يضبط الصلاة يضبط الوضوء غير متلاعب لا بأس. والمذهب أنها لا تصح مصافة الصبي في الفريضة وهي تصح في النافلة، استدلوا بالحديث ابن عباس عن ابن عباس في هذا قالوا نصف مع النبي في صلاة الليل نافلة، أما الفريضة فلا. والصواب أن النافلة والفريضة صح، إذا صحت مصافة الصبي في النافلة صحت الفريضة ولا يفرق بينهما إلا بدليل ولا دليل. نعم إذا كان أكثر من اثنين، إذا كان المأموم اثنان يصلي من خلفه. نعم ولو كان الصواب. نعم شيئا من صلاة الفريضة إذا كان واحد يصلي بجنبه، وإذا كان اثنين خلفه صلاة الجنازة كصلاة كالفريضة. نعم كان واحد يصلي عن يمينه، إذا كان الثاني يكون خلفه يكونان خلفه. نعم. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا هو حديث ابن عباس السابق، كرره المؤلف لاستنباط الأحكام، المؤلف رحمه الله دقيق للاستنباط، فيأتي بالحديث الواحد ويكرره ويعدل التراجم حتى يستنبط الأحكام منه. فهذه الترجمة أخذ من هذا أن الإمام يعني الإنسان إذا صلى منفردا ناول الانفراد ثم جاء قوم وصفوا خلفه ونوى الإمام، هل يصح أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، إذا لم ينوي الإنسان الإمام صلى منفردا ثم جاء قوم تأمهم صح لهذا ابن عباس، والفريضة والنافلة في ذلك السواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فجاء ابن عباس وصف خلفه فأقره النبي، كان في الأول يصلي منفردا فلما صف خلفه بجوار ابن عباس نوى الإمامة، فإذا صلى الإنسان منفردا ولم ينوي الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجواره ونوى الإمامة صح فريضة أو نافلة، وذهب الحنابلة إلى أن هذا خاص بالنافلة أما الفريضة فلا. والصواب أن لا فرق بين الفريضة والنافلة، الحنابلة يرون أنه مصافة الصبي لا تكون إلا في النافلة، أما الفريضة لابد يكون بعد. وهذه المسألة لم ينوي الإمامة ثم جاء شخص وصلى بجنبه أو بجواره صلى خلفه فصح الصلاة، ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، كما أن الإمام إذا صلى بنفسه ثم جاء الإمام الراتب تأخر وصار مأموما بعد أن كان إماما، وكذلك أيضا إذا استخلف الإمام حصل له عذر واستخلف من خلفه يتأخر ويتقدم من خلفه فينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما ولا حرج في ذلك، وكمل الصلاة بالنفس كما فعل عمر لما طعن رضي الله عنه قدم أحد بيت عبد الرحمن وقدمه يتم الصلاة، فانتقل عبد الرحمن من كونه إمام إلى كونه إمام. والمؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف، قال إذا باب إذا لم يروا الإمام أن يعم ثم جاء قوم فأمهم أي صح ذلك لهذا الحديث، والفريضة كالنافلة إلا إذا وجد دليل يفرق بينهما ولا دليل. نعم شوف كلام الشارع. نعم لا قال أحسن إليك باب لم يجزم بحكم المسألة بما فيه من احتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاة ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختلف فيها، ولا صح عند الشافعية لا يشترط بصحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة. نعم هذا هو الصواب، أنه لا يشترط صحة الاقتداء أن ينوي الإمام بالإمامة، فإذا جاء وصلى بجواره صح. نعم. واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث يعني خفف الصلاة. نعم. ووظاهر في أنه لم ينوي الإمامة ابتداء وأتمهم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي بكتاب الصيام إن شاء الله تعالى. وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة. وفيه نظر لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني ظاهره يصلي الفريضة، فاتت الرجل فاتت الصلاة صف يصلي وحده فقال ألا رجل يصلي وحده، فجاء رجل وصلى معه فهو لم ينوي الإمامة وهي فريضة، فلما صلى في جوار الإنسان نوى الإمامة، فدل على أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة. تفريقة الحنابلة في هذا بين النافلة والفريضة لا وجه، فالصواب أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل نفرق بينهم، ما صح في النافلة صح في الفريضة. نعم. سلام حفظ ابن وجد صلى الله عليه وسلم. يستدل بحديث جابر وجبار كذلك. ها؟ يستدل بحديث جابر وجبار رضي الله عنهما. هذا في النافلة. إيه نعم يستدل كذلك على صحة. نعم. أن الإمام ينوي الإمامة. لا على الصحة. يعني نوى الإمامة. أقول نوى الإمام من أول الصلاة، صفة فيه من أول الصلاة. يستدل بحديث ابن عباس هذا. حديث ابن عباس وحديث الذي ذكره المصنف في رمضان. أما هي جابر وجبار وحديث أنس صلى. صرفت أنا وراءه وليتم خلفنا. أنا والتي مخلفه والعجل خلفنا. جابر جبار قصة أيضا عثمان كلها نوى الإمامة من أول خلفها جماعة. نعم. أن من لم ينوي الإمامة في اتباع صلاته هل يصح أن يسمى به غيره أم لا؟ قالت المسألة أحيانا أحد يجوز ذلك ولا يشترط أن ينوي الإمامة الإمام عن الإمام. نعم وهذا اختيار المخالف ترجمه الصحيح. نعم. حديث أنه دخل ولو من الإمام. نعم. بل لو نوى المأمون الاقتداء من فرد جاز، هذا قول مالك والثوري في رواية وبخاط الحكي رواية عن أحمد. والقول الثاني لا يجوز بحاس وهو ظاهر مذهب أحمد وقول الثوري في رواية الحاس. واستدل لهم استدل لهم بأن جماعة قربة وعبادة فلا تنعقد إلا بإمام ومأمون وفضلها مشترك بينهم فلا يحصل مهما ذلك بدون النية. يعني ما عنده إلا تعليم قربة الجماعة. نعم. عمل من ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن من الأعمال بالنيات وإن من المريء إما نوى. وأجاب بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال فلا يحتاج إلى نية الإمامة فلا يلحق به غيره. هذا ضعيف الصواب الأول. وقول الثالث صح ذلك الخلق دون النبل فهو رواية موثوقة عن أحمد استدلالا بحديث ابن عباس وهذا ضعيف أيضا. إن أما رجل رجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة. ها إن أما رجل رجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة. إن أما امرأة احتاج أن ينوي الإمامة فهو قول أبي حنيفة وصاحبه. صعب القول الأول أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة سواء كان نوى الإمامة ولم ينوي. نعم. إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة وفيه أيضا أقوال. ها إذا أحرم منفردا. إيه؟ طيب ومسألة الأولى إيش؟ إذا لم ينوي الإمامة في إتداء الصلاة. في إتداء الصلاة ومعه جماعة يعني؟ هل يصح أن يصلى بغيره أم لا؟ إذا لم ينوي الإمامة. إذا لم ينوي الإمامة هل يصح أن يصلى بغيره؟ والثانية؟ إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة في رأس الصلاة. ثم نوى الإمامة فيه أيضا أحرام. أحدها أنه لا يجوز ذلك وهو قول أكثر أصحابنا بناء على أصلهم. لأن الإمام اشترط أن ينوي الإمامة على ما سبق فيصير ذلك من اتباع صلاته. الثاني يجوز ذلك هو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمام ليس شرطا على ما سبق. ووافقهم بعض أصحابنا بمعنى آخر وهو أن حركه الصلاة يجوز أن يكون في أولها إماما وفي الآخر منفردا وهو مشروط إذا استخلفه الإمام فكذا بالعكس. يعني هذه المسألة الثانية نوى الانفراد ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة. نوى الإمامة إذا جاء واحد إذا نوى الإمامة يكون ما فرق بينه وبين المسألة الأولى. أما إذا نوى الإمامة وهو لم يأتي أحد نوى أنه إذا جاءه أحد فسيكون إماما. على كل حال الصواب الجواز مطلقا أنه إذا صلى منفردا ثم صلى خلفه أناس صح إمامهم. نعم. سواء نافلة ولا فريضة؟ سواء صلى الإمام نافلة أو صلى فريضة؟ نعم. الإمام صلى واحد إيش؟ منفرد؟ لما صار مأموم يعني وصلي وصلى لا ليس له ذلك. إذا حس بالجماعة يكمل صلاة على النفل يصليها ركعتين يحلفها إلى نافلة ثم يسلم ويدخل معه في هذا الحق. وكان يصلي فيه إذا كان وقت واسع وفي الصلاة يجوز له أن يحلفها إلى نافلة إذا كان وقت باقي. أما إذا صلى وانتهى من الصلاة منفرد صلى فريضة ثم قال أنا خلاص الصلاة اللي صليتها فريضة ألغيها خليها نافلة الماس بعد أن صلى خلاص الفريضة الأولى هي فريضة والثانية تكون نافلة ولو كانت الثانية في جماعة. لكن إذا كان في أثناء الصلاة فله أن يحولها إلى نافلة إذا كان الوقت واسع. أما إذا كان الوقت ما يتسع يصلي فيها إذا كان الوقت واسع يقلبها نافلة يسلم ثم يتبع. إذا كان الصلاة ولو كفى ما دام ما سلم له أن يحولها نافلة هنا له ذلك إذا كان الوقت واسع ولا ما دام ما سلم. نعم. باب إذا طول الإمام فكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. نعم هذه الترجمة عكس الترجمة السابقة لأن الترجمة السابقة جواز الائتمام بمن لم ينوي الائتمام بمن لم ينوي الإمامة شخص منفرد وجاء إنسان ونوى الاقتداء به وهذه عكسها مأموم قطع الائتمام بالإمام قطع الائتمام ونوى الائتمام ففي جواز قطع الائتمام بعد الدخول للعذر إذا كان له عذر له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته. لو كان الإنسان يصلي في الجماعة ثم حصل له عذر وأراد أن يخفف الصلاة إما مريض أو حصل تعب أو مرض ولم يستطع ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويخرج ينوي الانفراد عن الإمام. وهذا في هذه القصة فيها أن معاذ رضي الله عنه كان إمام جماعة في ناحية من ناحية المدينة لكن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي مع النبي يصلي معه الفريضة ثم يذهب يصلي في مسجده في قومه له نافلة وله فريضة. فطول معاذ جاء رجل من الأنصار يعمل يشتغل طول النهار في مزرعته يشتغل تعبان متعب معه ناضح إبل تعيد يسقي عليها الماء فصف معاذ فصف معه قرأ معاذ الفاتحة ثم قرأ بدأ بالبقرة الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه يكملها وكان متعب ما يستطيع مجهد طول النهار يعمل في مزرعته. فلما رأى عمر أنه رأى هذا الرجل أن معاذ طول نوى الانفراد قطع الاهتمام به وكمل صلاته وصار فأخبر معاذ بذلك فتناول منه جاء أخبار أنه قال أنه منافق فذهب ذلك الرجل فشكى معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ فتان وفتان فتان ثلاث مرات وفي رفع أفاتن وفي رواية أنه قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وهلا فات عليه الغاشية والشمس وضحاها وقرأ باسم ربك سورة من أوسط النصر. وفي لفظ إذا صلى أحدكم من نصر يخفف لأن من ورائه الضعيف والسقيم ولا الحاجة، وإذا صلى النصر فليطول ما شاء. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان معذور له أن ينوي الانفراد ويقطع الاهتمام بالإمام للحاجة. أما إذا كان الحاجة لا يجوز، حرام عليه، كان ما في عذر لا. لكن عريض مثل هذا الرجل متعب لا يستطيع، وطول الإمام في إقراء البقرة، بقرة جزآن ونصف ما يستطيع يقف. وكذلك أيضا إذا كان مريض ولم يستطيع الاستمرار ينوي الانفراد. نعم. وتبطل صلاته إن لم تكن بعذر. نعم. تبطل صلاته إن كانت غير عذر. حرام عليك. قد يقول لأنها تبطل بغير عذر. له وجه. إذا غير عذر. نعم. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم. هذا ترجمة فيها مشروعية تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، يعني أن التخفيف إنما يكون في القيام في القراءة، أما الركوع والسجود لا بد أن يتمه. ليس معنى التخفيف أن الإنسان ينقص صلاة نقل الغراب، لا بد من الإتمام، طمأنينة في الركوع والسجود، الرفع من الركوع والرفع من السجود لا بد من طمأنينة، لكن التخفيف يكون في القراءة فلا يطيل في القراءة. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن مسعود أن رجل قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. جاء أن هذا الرجل هو أبي بن كعب، وأنه كان يصلي بقبى في الناس فاستفسح الصورة الطويلة، شق هذا على الرجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غضب غضبا شديدا، وقال إن منكم منفرين، أيكم ما صلى بالناس فليتجوز، ما زائدة بالتأكيد، والمعنى فأيكم صلى بالناس فليتجوز أن يفلوا خطر، فإن فيهم الضعيف والكبير والحاجة. بين المؤلف رحمه الله أن التخفيف إنما هو في القراءة، بالركوع والسجود لا بد فيه من الإتمام والطمأنينة، لا ينقص صلاة في أقرب غراب، التخفيف إنما يرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حال الناس يحجر له تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات وفي السجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول قال قد نسي، لأنه يطمئن ويطيل هذين الركنين. لكن التخفيف إنما هو في القيام، ما يطول ركعة طويلة، يقرأ جزء جزئين 3، لكن في صلاة الفجر جاء النبي كان يصلي بـ60 آية، بـ60 آية إلى 100 آية، لكن أبي استفسح صورة طويلة جسمه عالي يقرأ الصورة كاملة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللي طالع، لكن يكون مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ من 60 آية، يقرأ قاف والذاريات، يقرأ 60 آية، الواقعة والرحمن قد سمع هذه السورة، وإذا قسم الركوع فلا بأس، أما يقرأ سورة طويلة يقرأ البقرة كاملة أو يقرأ آل عمران أو يقرأ النساء هذا مشقة على الناس. نعم. جاء في عمر لما قتل لما طعن أنه كان يقرأ سورة النحل كاملة، كان يقرأ سورة يوسف حتى يتلاحق الناس الركعة الأولى رضي الله عنه، فقتل عبد الله بن يوسف. نعم. هذا فعلها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، ظاهره أنه فعلها مرة، غالبا أنه ما فعل إلا مرة واحدة، هذا في مشقة على الناس، إلا لو أحضرهم وكانوا في مكان ليس معهم غيرهم وأحبوا ذلك في مزرعة أو في هجرة أحبوا ذلك للنفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما نسلم إذا أخبرهم جزء ربع هذا مشقة على الناس والناس ما يتحملها. نعم أطول القيام، لكن لا يكون طول الشق على الناس، القيام مثل ما جاء في الحديث قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين السجدين قريبا من السواء، وفي لفظ ما خلى القيام والقعود، يعني القيام أطول والقعود يعني التشهد، والباقي متساوي، الصلاة ينبغي تكون متساوي، الركوع مثل الرفع من الركوع، مثل السجود مثل الرفع من السجود، تكون متساوي، ركوعه قريب من سجوده، وسجوده قريب من قيامه بعد الركوع، وكذلك أيضا قيامه بين السجدتين قريب من سجده، يكون متناسبا، إلا القيام والقعود للتشهد يكون أفضل. نعم. صلى الله عليك. الرجل يقول الرجل يقول ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجد في أصح روايتين أحمد. ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجد في أصح روايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة ومالك، والثانية يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد، وللشافعي قولان. واستدل على أنه لا يجوز وأن الصلاة تبطل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ومفارقة عن غير عذر من اختلاف عليه. وأيضا فقد سبق الاستدلال على وجوب الجماعة. يقول أحسن الله إليك، والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر كأصل الصلاة. هذا هو الصواب. الصواب أنه إذا فارق صواب من قول العلماء إذا فارق من غير عذر لا تصح، تبطل الصلاة لأمرين. الأمر الأول لهذا من الاختلاف عليه، قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. والأمر الثاني أن الجماعة واجبة، وكم يرى الانفراد قطع الجماعة، هذا ليس له. أما إذا كان له عذر هذا يكون من جنس المعذور في ترك الجماعة، له عذر له ترك الجماعة، المريض تسقط عنه الجماعة، والخائف وما أشبه ذلك، يكون هذا حصل لعارض يكون عذر له. أما إذا قطع من دون عذر إن أول الانفراد فلا تصح، لأنه ترك واجبا عليه هو الجماعة، ولأنه اختلف على الإمام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الجمع الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لأن هذا من اختلاف على الإمام. نعم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم. هذه الترجمة فيها أن المنفرد له أن يطول ما شاء، المنفرد أمير نفسه له أن يطول له أن يخفف، لأنه ليس مرتبطا بغيره فله أن يطول ما شاء. قال العلماء إلا إذا خشي خروج الوقت، كان يصلي الفريضة خشي خروج الوقت فإنه عليه أن يخفف حتى لا يخرج الصلاة عن وقته، أما ما دام الوقت باقيا فله أن يطول ما شاء. وقوله فليخفف يعني مع الإتمام، تخفيف مع الإتمام، وهذا القيد مأخوذ من النصوص الأخرى كما سيأتي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلاة إيجاز مع إتمام، تخفيف مع إتمام، مو تخفيف مخل مفرط، تخفيف مع طمأنينة وإتمام بالركوع والسجود. وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله متوافقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للناس إذا صلى أحدكم فليخفف، وكان صلاته كما وصف الصحابة يحضرون تسبيحاته في الركوع عشرا مع التدبر، وتسبيحاته في السجود عشرا، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أسلم، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد أسلم. فصلاته عليه السلام هي التخفيف، تخفيف يفسر بصلاة النبي، ما زاد على صلاة النبي هو فليستخفيف، إذا سبح سبع تسبيحات ثمان تسبيحات عشر تسبيحات يقول هذا تخفيف، هذه صلاة النبي. وإذا سبح 20 تسبيحة أو 30 تسبيحة يقول هذا تطويل على إطالة، لأن زائد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام، أقواله يفسر بأفعاله. نعم. نعم. إذا صلى بالناس عموم، إذا صلى بالناس يراعي الناس في صلاة الكسوف، في صلاة التراويح، في رمضان، لأن في الأمر أوسع، لأنه إذا انشق عليه القيام يجلس يجوز يجلس في صلاة النافلة وأجره على النصف، أما الفريضة قيام واجب. نعم. سنة مداومة عليها، سنة ثبت في الحديث أنه كان